ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون فتول عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون أفبعذابنا يستعجلون فإذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله. فقد علمنا في دروس هذه السورة السابقة أن الله تبارك وتعالى بين فيها عاقبة أهل الإيمان في الدنيا والآخرة وكذلك عاقبة أهل الكفر في الدنيا والآخرة. من أهل الإيمان الذين ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه السورة نوح وقومه وإبراهيم وذريته، وبين الله تبارك وتعالى ما فعل بهم وفعل بأعدائهم. ثم سمى الله تبارك وتعالى بعد ذلك بذكر عبده أو عبديه موسى وهارون، فقال جل وعلا: ولقد مننا على موسى وهارون. المن بمعنى الإحسان والتفضل، أي تفضل الله عز وجل عليهم وأحسن عليهم بإحسانات كثيرة. ثم بين الله عز وجل بعد هذا الإحسان فقال: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم. هذا بعد إحسان الله تبارك وتعالى عليهما أن نجاهما اللي هو موسى وهارون وكلاهما نبي وموسى رسول، وقومهما اللي هم بني إسرائيل من الكرب العظيم. الكرب العظيم يبدو أنه استعباد الفراعنة لبني إسرائيل مدة مقامهم هناك، وقد فصل الله تبارك وتعالى ذلك في آيات كثيرة، كما قال تبارك وتعالى: إذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسومونكم سوء العذاب يذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلكم بلاء من ربكم عظيم. فهذا بلاء عظيم، وهو قتل الذكور من الذرية واستحياء، يعني إخفاء النساء أحياء بغية استعبادهم وإذلالهم. فلذلك قال جل وعلا: ونجيناهما وقومهما من الكرب العظيم، أي بعد أن أغرق الله تبارك وتعالى فرعون وقومه عندما خرجوا في إثرهم. ونصرناهم أي على أعدائهم بإغراق فرعون، فكانوا هم الغالبين، الغالبين بالحجة على فرعون حيث غلبه عندما ناظره وعندما عقد ذلك تلك المباراة بينه وبين السحرة، فأعلى الله تبارك وتعالى يعني موسى بما عنده من الآيات والأدلة والبراهين، وأذل الله تبارك وتعالى فرعون وهو في يعني قومه وهو في عزته، وذلك بأن أظهر حجة الله عز وجل على يد موسى. ونصرناهم أي بالحجة البليغة وبتلك العصا التي التقمت يعني عصي السحرة، وكذلك نصرناهم بأن أنجيناهم وأغرقنا آل فرعون. فكانوا هم الغالبين أي في حال النصاص والحجة، وكذلك الغلبة أيضا بمعنى الاستبقاء وإهلاك الأعداء. قال جل وعلا: وآتيناهما الكتاب المستبين، اللي هي التوراة، والمستبين أي البين شديد البيان والإيضاح وهي التوراة، كما قال تبارك وتعالى: إنا أنزلنا التوراة فيها هدى ونور يحكم بها النبيون الذين أسلموا للذين هادوا والربانيون والأحبار بما استحفظوا من كتاب الله، إلى آخر الآيات. فأخبر الله تبارك وتعالى يعني أنه أنزل التوراة فيها هدى ونور، وقال أيضا: وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء. فجعلها الله عز وجل متفصلة لكل الأشياء أي التي يعني يحتاجها قومه في قيامهم بأمر الله تبارك وتعالى. وهذا الوصف وصف الله عز وجل به القرآن أيضا، كما قال تبارك وتعالى: وأنزلنا إليك الكتاب وهو القرآن إبيانا لكل شيء. فأخبر أن من نعمة الله عز وجل أيضا على موسى وهارون أن آتاهما الكتاب المستبين البين اللي هو التوراة. ثم قال وهديناهما الصراط المستقيم، والصراط المستقيم هو صراط الله عز وجل الذين أنعم الله عز وجل عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. وهو صراط واحد، يعني صراط الأنبياء جميعا صراط واحد، ونحن نقول في صلاتنا من الصراط المستقيم هو صراط واحد. وتركنا عليهما في الآخرين سلام على موسى وهارون، أي تركنا لهم الذكر الحسن في الآخرين، يذكرون بالذكر الحسن بعد يعني موتهما، في سواء على ألسنة بني إسرائيل أو كذلك على ألسنة يعني النصارى، ثم على ألسنة المسلمين إذا ذكر موسى وهارون نصلي عليهما ونثني عليهم. وتركنا عليهما في الآخرين سلام، تركنا سلاما عليهما في الآخرين أي الذين يأتوا من بعدهم، سلام على موسى وهارون. إنا كذلك نجزي المحسنين، إنا نحن الله يعزل نفسه كذلك، يعني كهذا التفضل وكهذا المن وكهذا الإحسان نجزي المحسنين، أي من يسير على درب الرفق. إنهما يعني موسى وهارون اثنين من عبادنا المؤمنين، أي لذلك كان هذا المن وكان التقدم لها للإيمان. ثم ذكر الله عز وجل بعدهما عبده إلياس فقال وإن إلياس لمن المرسلين. إلياس نبي من أنبياء يعني الله تبارك وتعالى، يثبت الله عز وجل له النبوة فيقول إن إلياس لمن المرسلين، ويبدو لي يعني شك الناس في نبوته فيؤكد الله عز وجل هذه النبوة فيقول وإن إلياس لمن المرسلين إذ قال لقومه أي داعيا لهم إلى الإيمان ألا تتقون، يعني تتقون الله يعني تخافونه، ثم بين يعني السبب أنهم لا يتقون الله فقال أتدعون بعلا وتذرون أحسن الخالقين الله ربكم ورب آبائكم الأولين. بعل هذا اسم الصنم الذي كانوا يعبدونه، و يعني ما زال معروف البلدة التي كانوا يعبدون فيها اللي هي بعلبك، يعني بلدة بعل في لبنان. فيتم تدعون بعلا أي من دون الله عز وجل فتجعلونه إلها تدعونه وتعبدونه، وقال إنه كان صنم طول حياته 60 ذراع له 4 وجوه واثنان من الذهب، وكانوا يعظمونه ويجعلون له 60 تاج يعني يقومون بخدمته. فيقول لهم أتدعون بعلا أي دعاء يعني لطلب النصرة وللخير ولدفع الضر، وتذرون أي في الدعاء أحسن الخالقين، تتركون أحسن الخالقين يعني الخالق سبحانه وتعالى، وجعله أحسن الخالقين هنا لأن الإنسان قد يصف بالخلق أيضا، لأن الخلق قد يأتي بمعنى التقدير، بمعنى التقدير. فيبين لهم أن الخالق الذي يستحق العبادة هو الله عز وجل، فكيف يترك يعني من يخلق ويعبد من لا يخلق. وتذرون أحسن الخالقين الله، الله بدل من أحسن الخالقين، الله ربكم الذي تتركونه ورب آبائكم الأولين. قال تعالى عن قومه فكذبوه أي في دعوته هذا إلى التوحيد، ثم قال جل وعلا فإنهم لمحضرون أي يوم القيامة، يفسر الخطاب بينهم وبين نبيهم الذي دعاهم إلى التوحيد فكذبوه. ثم قال جل وعلا إلا عباد الله المخلصين أي أنهم لا يحضرون إلى النار وإنما يساقون إلى الجنة. ثم قال جل وعلا وتركنا عليه في الآخرين سلاما على الياسين، تركنا عليه بعده يعني ثناء من العباد المؤمنين على الياسين اللي هو الياس، وإنما جاءت الياء والنون بمناسبة يعني ختام الآيات. سلام على الياسين إنا كذلك نجزي المحسنين، يعني كذلك كهذا الجزاء في أن نجاه الله تبارك وتعالى وجعله من أهل طاعته وجعله وقومه من أهل الجنة، وأحضر يعني الذين شانئوه وأبغضوه إلى النار يوم القيامة، يعني كهذا الإحسان نجزي المحسنين إنه من عبادنا المؤمنين. ثم قال جل وعلا وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. لوط نبي أيضا ورسول أرسله الله تبارك وتعالى في وادي الأردن، وكان معاصرا لإبراهيم صلوات الله وسلامه عليه، ويقال إنه ابن أخت إبراهيم الذي آمن له. يخبر الله عز وجل بأنه رسول، قال وإن لوطا لمن المرسلين إذ نجيناه وأهله أجمعين. زيد اللي هي أهله هنا وبناته، يعني أنجاهم الله تبارك وتعالى، إذ لم يكن له من أهله المؤمنين إلا ابنتين فقط. ثم استثنى الله عز وجل امرأته فقال إلا عجوزا في الغابرين، يعني في الباقين الذين غبروا، يعني الذين بقوا في أماكنهم فأصابها الهلاك مع قومها، وذلك أنها كانت كافرة كما قال تبارك وتعالى: وضرب الله مثل الذين كفروا امرأة نوح وامرأة لوط كانتا تحت عبدين من عبادنا صالحين فخانتاهما فلم يغنيا عنهما من الله شيئا وقيل ادخلا النار مع الداخلين. إلا عجوزا في الغابرين، يعني لم ينجها اللي هي زوجته، وذلك أنها كانت على دين قومه. قال جل وعلا: ثم دمرنا الآخر. تدمير تحطيم، وقد بين الله عز وجل أن هذا التدمير كان بقلب يعني تراهم على يعني على رأسها، كما قال تبارك وتعالى: فجعلنا عاليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل. ثم دمرنا الآخرين، ثم قال جل وعلا: وإنكم لتمرون عليهم مصبحين. الخطاب هنا موجه للعرب ولقريش بالذات، حيث كانت يعني تمر بتجارتها إلى الشام بقرى لوط في غير الأردن. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين، يعني في الصباح، يعني الإنسان إذا مر على شيء في الصباح يراه. ثم قال: وبالليل، يعني صباحا ومساء، يعني ليلا تمرون وصبحا تمرون وتشاهدون أن هذه مصارع الغابرين، فلما لا تبتعدوا يعني. وإنكم لتمرون عليهم مصبحين وبالليل أفلا تعقلون، يعني ألا عقل لكم فتخافوا أن تصيروا إلى ما صار إليه أولئك المكذبين. ثم قال جل وعلا: وإن يونس لمن المرسلين، شهد الله عز وجل أيضا له بالرسالة. ثم بين تبارك وتعالى طرفا من يعني أيضا رحمة الله عز وجل به، فقال: إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني ابصر يا محمد، إذ أبق يونس إلى الفلك المشحون. الإباق هو الهروب من السيد، يعني إذا هرب العبد من سيده نقول أبق. والمقصود بالإباق هنا أنه يعني فر من يعني دون أمر مولاه وسيده وهو الله تبارك وتعالى، وذلك أن الله عز وجل أرسله إلى أهل نينوى في العراق فغاضبوه، فغضب منهم يعني بعد أن يئس من إيمانهم، فترك يعني البلد التي أرسل فيها وظن أن الله عز وجل لم يضيق عليه وسيرسله إلى قوم آخرين. فقال الله تبارك وتعالى: إذ أبق إلى الفلك المشحون، يعني أنه بعد أن فر تاركا قومه دون إذن وسماح لهم الله تبارك وتعالى، ركب في سفينة مشحونة يعني مملوءة بالبضائع وبالناس، فساهم فكان من المدحضين. المساهمة اللي هي القرعة يعني، وذلك أنه يعني في هذا الفلك تعرض للغرق، وتعاد في يعني الصحارة أنه إذا امتلأ يعني السفينة بالحمل الثقيل واشتد فيهم الريح لا بد من تخفيف الحمل، فأراد أن يخفف الحمل لإلقاء بعض الناس في البحر لإبقاء للبعض الآخر، فيعني صنعوا القرعة ليروا من يخرج هذه القرعة يلقوا في البحر حتى يعني يبقى العدد القليل الذي من ممكن منه. قال تبارك وتعالى: فساهم، يعني ضربت القرعة، فكان من المدحضين، يعني الذي خرجت القرعة بإغراقه. يقال انهم ضربوا القرعة 3 مرات وكلها يعني يخرج اسمه، فلذلك القى بنفسه في البحر. قال جل وعلا: فساهم فكان من المدحضين، يعني الذين استجلوا ويعني خرج خاسرا في القرعة. قال تبارك وتعالى: فالتقمه الحوت، اي بامر الله تبارك وتعالى، وهو مليم، وهو مليم يعني ملوم، يعني فاعل ما يلام عليه، وهو انه ترك قومه دون اذن ومشيئه من الله تبارك وتعالى، وذلك أن الرسل لا يجوز لهم أن يتصرفوا إلا بأمر الله عز وجل خروجا أو قتالا للأعداء، لأن ما يجوز من الرسول يتصرف من عند نفسه إلا أن يأتيه الأمر من الله عز وجل. ولذلك لم يهاجر النبي من مكة إلى المدينة إلا بعد أن أتاه أمر الله تبارك وتعالى. ثم بعد ذلك صحب في سفرته من أذن الله عز وجل له أيضا بالصحبة، وهو ذكر الصديق رضي الله عنه. وكذلك في مكة لما يعني أراد بعض المسلمين أن يحمسه للقتال، فقال: لم أمر بعد، لم أمر بقتال. فالأنبياء لا يجوز لهم أن يتصرفوا مع أقوامهم إلا بإذن وتشريع من الله تبارك وتعالى. فهذا لما يعني خرج من قومه مغاضبا لهم دون إذن ودون تشريع من الله عز وجل صنع الله به هذا وعقوبة له. قال جل وعلا: فالتقمه الحوت وهو أي يونس مليم، يعني ملوم ملوم على فعله، وهو أنه خرج آبقا مغاضبا كما قال جل وعلا: وذنون ذهب مغاضبا، يعني مغاضبا قومه، فظن أن لم نقدر عليه فنادى في الظلمات أن لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. قال جل وعلا: فالتقمه الحوت وهو مليم، فلولا أنه كان من المسبحين للبس في بطنه إلى يوم يبعثون. فلولا أنه، أي أن يونس كان من المسبحين، عندما ألقي في بطن الحوت سبح الله عز وجل، قال كلمته المشهورة: لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين، فاعترف بذنبه. ولذلك قال جل وعلا: فنجيناه من الغم، الغم اللي هو هذا المكان الضيق في بطن الحوت، يعني أضيق سجن، فلذلك قال: فنجيناه من الغم وكذلك ننجي المؤمنين. هنا الله يقول: فلولا أنه كان من المسبحين، أي عندما ألقي في بطن الحوت للبس في بطنه، أي حيا مسجونا على هذا النحو، إلى يوم يبعثه، إلى يوم القيامة، ولكن لأنه سبح واستغفر الله تبارك وتعالى وعرف أنه قد أخطأ في تصرفه، فلذلك يعني أنجاه الله عز وجل من بطن الحوت. لذلك قال: فنبذناه بالعراء وهو سقيم. النبذ اللي هو الإلقاء، يعني ألقاه، طبعا هنا نسب الله عز وجل الفعل إلى نفسه، وإن كان الفاعل هو الإيه؟ هو الحوت، يعني ألقاه الحوت، يعني قذفه من بطنه إلى الشاطئ. قال جل وعلا: وهو سقيم، يعني مريض، وذلك من الأخلاق التي يعني اختلطت به في بطن الحوت. قال: فنبذناه بالعراء، أي وحده، ما عنده شيء، لا يعني لا يعني كما تكثر به ولا نحو هذا، وهو سقيم أي هو مريض، وكل هذا نوع من الإيه؟ من التأديب له. ثم قال جل وعلا: وأنبتنا عليه شجرة من يقطين. يقطين قال إن هو شجر الفرع، وهو كل شجر يمتد على وجه الأرض، وذلك أن هذا الشجر نمو سريع ثم يستطيع أن يستظل به. ويقال أيضا بأنها يعني شجرة لا تأتيها يعني الذباب، وذلك أن جلده كان قد يعني سرح من بطن الحوت. وأنبتنا عليه شجرة من يقطين، أي إلى أن صح جسمه ورد عافيته. ثم قال جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، نفس القوم الذين يعني خرج من عندهم أرسله الله عز وجل إليهم مرة ثانية، كما قال تبارك وتعالى: فلولا كانت قرية آمنت فنفعها إيمانها إلا قوم يونس لما آمنوا كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين. لما آمنوا، وذلك أنهم لما تركوا، يعني لما تركهم رسولهم الله عز وجل أرسل لهم العذاب فرأوه فآمنوا جميعا، فلما عاد إليهم يعني استقبلوه يعني استقبالا طيبا وآمنوا جميعا. قال جل وعلا: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، لهم أهل يعني مدينته اللي هي نينوى، أو يزيدون يعني بل يزيدون، أي هنا بمعنى بل ليست للشك، لأن الله لا يشك، وذلك أن العدد دائما يعني أنه يرسل إلى البالغين، فالبلوغ يعني قضية يعني قضية متفاوتة في يعني في هذا العدد الضخم اللي هي 100,000، والإنسان قد يبلغ في ليلة بين ليلة وأخرى. فلذلك قال تبارك وتعالى: وأرسلناه إلى 100,000 أو يزيدون، يعني بل يزيدون عن هذا العدد، فآمنوا، أي عندما عاد إليهم نبيهم، فمتعناهم إلى حين، أي في الدنيا، متعهم الله عز وجل في دنياهم لما آمنوا إلى حين، يعني إلى حين يعني يوم القيامة، إلى حين موتهم يعني، فآمنوا فمتعناهم إلى حين. ثم يعني هذه صفحة الرسل، يعني بين الله تبارك وتعالى يعني فضله على عباده المرسلين، وأنه إن كان يتفضل عليهم، إلا أنه سبحانه وتعالى أيضا يعني يعاقبهم إذا كان ثمت أمر يدعو العقوبة، فليست محاباة، فهو يعني يكرم الرسل ويعني يخلعهم بعنايته ويرعاهم سبحانه وتعالى، ولكنه مع ذلك يعني إذا يعني أصاب منهم أحد شيئا فإن الله تبارك وتعالى يعاقبه، ولكنه ينجيه ويقبله سبحانه وتعالى إذا سبح ورجع إليه. على كل حال يعني يقول النبي صلى الله عليه وسلم: عليه لا يحق لرجل أو لعبد أن يقول أنا أفضل من يونس بنفسه، يعني بالرغم من ان الله عز وجل لا نوين السنة الا انه لا شك لمنزلة النبوة ولمنزلة الرسالة هو افضل من المؤمنين، فالرسل لهم منزلة يعني افضل من يعني من المؤمنين ولا شك. بعد ذلك وجه الله عز وجل يعني خطابه الى مشركي قريش او الى النبي ليجادل ويناقش مشركي قريش في عقائدهم الباطلة، فقال جل وعلا بعد هذا: فاستفتهم ألربك البنات ولهم البنون. الاستفتاء طلب الفتوى، يعني يطلب فتواهم، وهذا للاستنجاء وللإنكار عليهم. استفتهم يا محمد ألربك البنات، أي كما يزعمون أن الملائكة بنات الله، ولهم البنون يعني البنون للذكور، أي يعني أحدهم يرضى بأن يكون له أولاد من الذكور ولا يقبل بنت، كما قال تبارك وتعالى: إذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كظيم. يعني هم يكرهون البنات لأنفسهم، فكيف يرضونها لله عز وجل؟ والله يا الخالق، يعني هل يعني بيقول لهم: أيصح في عقلكم أن يعطيكم الله البنون ويصطفي هو البنات لنفسه؟ قال جل وعلا: فاستفتهم لربك البنات، كما زعموا أن الملائكة بنات الله، ولهم البنون أم خلقنا الملائكة إناثا وهم شاهدون. يعني أن خلقنا الملائكة حال كونهم إناثا وهم يشهدون هذا، يعني ينظرون هذا ويعلمونه، يعني معنى هذا أنهم يخمنون، يقولون بالظن والتخمين ولا دليل عندهم على هذا. ثم قال جل وعلا: ألا إنهم من إفكهم لا يقولون ولد الله. ألا إنهم إعلام إنهم، يعني إن الكفار من إفكهم يعني من كذبهم وقلبهم للحقائق، لا يقولون ماذا؟ لا يقولون ولد الله، يعني أن الملائكة هم أولاد الله عز وجل. الله يقول: وإنهم لكاذبون. ثم قال جل وعلا: أصطفى البنات على البنين، أختار البنات لنفسه وجعل البنين لكم. لو كان سيختار لازم يختار ذكور ما يختار إناث. أصطفى البنات على البنين ما لكم كيف تحكمون، يعني ما بعقولكم كيف تحكمون هذا الحكم على الله تبارك وتعالى. أفلا تذكرون، يعني ألا عقل يذكركم بالله تبارك وتعالى ويجعلكم يعني يجعل قياسكم يعني تقيسون قياس الأولى. إذا أنت تحب نفسك الخير فالله عز وجل من باب الأولى، لأنه خالق الخير سبحانه وتعالى الذي يريد الأمر كله. أفلا تذكرون أن لكم سلطان مبين، سلطان قوة قاهرة، يعني تستمدون إليها في دعواكم أن الملائكة بنات الله. فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين، يعني إن كان عندكم هذا السلطان هذه البينة الظاهرة فأتوها أخرجوها، فأتوا بكتابكم إن كنتم صادقين. ثم قال جل وعلا: وجعلوا بينه وبين الجنة نسبا. جعلوا بينه يعني بين الله وبين الجنة، الجن نسب، فقالوا إن الله تزوج بالجن وأنجب له الملائكة. قال جل وعلا: ولقد علمت الجنة إنهم لمحضرون، يعني علمت الجنة إنهم لمحضرون، أي تختار منهم محضرون إلى النار، محضرون إلى العذاب والنار، فكيف يصاهرهم الله عز وجل وهو قد لعنهم وطردهم من رحمته وهم محضرون العذاب يوم القيامة. سبحان الله عما يصفون، سبح الله عز وجل نفسه يعني نزاهها عما يصفه هؤلاء الجهلة وينسبونه لله تبارك وتعالى بأنه تزوج كذا وأنجب كذا. ثم قال جل وعلا: إلا عباد الله المخلصين، يعني الجنة محضرون العذاب، ثم استثنى الله عز وجل فقال: إلا عباد الله المخلصين، أي منهم الذين آمنوا من الجن، فهؤلاء لا يحضرون العذاب وإنما ينجيهم الله تبارك وتعالى. إلا عباد الله المخلصين. ثم قال تبارك وتعالى: فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. هذا نهاية التحدي، ربنا يقول الكفار: فإنكم وما تعبدون، يعني والذي تعبدونه من دون الله عز وجل، ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم. يعني لا تفتنون، بمعنى لا تأفكون وتأثرون ويوافقكم على قولكم هذا الباطل إلا حالك مثلكم. ما أنتم عليه بفاتنين، يعني على هذه العقيدة الباطلة بفاتنين، يعني ب يعني ب ب ب فتنة هي يعني هي الإضلال، يعني لا تضلون ولا يوافقكم على رأيكم هذا إلا من هو صال الجحيم، إلا يعني معذب وهالك مثلكم تمام. فإنكم وما تعبدون ما أنتم عليه بفاتنين إلا من هو صال الجحيم، يعني أنكم لا تعتدون مستديا لأنكم لستم على هدى. ثم قال جل وعلا عن الملائكة: وما منا إلا له مقام معلوم. وما منا أي من الملائكة إلا له مقام معلوم عند ربه لا يتعدى. اللي في السماء الأولى في السماء الأولى، واللي في السابعة في السابعة، والذي عند سدرة المنتهى عند سدرة المنتهى، والذي على هذا الأمر على هذا، له مقام معلوم يعني معلوم عند ربه ومعلوم له لا يتعدى، وظيفة لا يتعدى. ثم بين أن الملائكة ليسوا بناة الله عز وجل كما يدعون، وإنما هم عباد. ولذلك قال: وإنا أي الملائكة لنحن ثم بين أن الملائكة ليسوا بنات الله عز وجل كما يدعون، وإنما هم عباد. ولذلك قال: وإنا أي الملائكة لنحن الصافون. نصف الصفوف عند الله عز وجل كما قال النبي: ألا تصفون كما تصف الملائكة عند الله؟ فقالوا: كيف تصف؟ قال: يتمون الصف الأول كالأول. فالذين يصفون ويعبدون يمكن أن يكونوا يعني أبناء الله كما يدعون. وإنا لنحن الصافون وإنا لنحن المسبحون، أي الملائكة تسبح الله تبارك وتعالى كما قال جل وعلا: يسبحون الليل والنهار لا يفترون. ثم قال جل وعلا: وإن كانوا ليقولون لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين. يعني أحيانا يشتهي العرب أن يكون لهم كتاب ورسول وذكر وهداية، فيكونون في إحدى الأمم التي يعني سبقت كالنصارى، يعني يشوف النصارى اللي عندهم كتاب وعندهم طريقة معينة ومستمعين على شيء معين، واليهود كذلك. فكان أحيانا العرب يتمنون أن يكون لهم رسول وقائد وهادي ودين يدين الله عز وجل به، وذلك أنهم كانوا يعلمون أن دينهم مجموعة من الخرافات ومن الاختراعات التي اخترعها بعضهم. ولذلك يعني مثلا كان يقول أحدهم: والله لو أعلم يعني يا رب أن لك يعني دينا يعبد به لعبدتك به. فالله يقول: وإن كانوا لا يقولون، يعني هم الكفار، لو أن عندنا ذكرا من الأولين لكنا عباد الله المخلصين، كنا في ديننا واستقامتنا أفضل من اليهود المنحرفين وأفضل من النصارى. قال جل وعلا: فكفروا به فسوف يعلمون. يعني جاهم الدين وجاهم الرسول وجاهم الذكر من الأولين، وأخبرهم الله عز وجل عن بدء الخلق وعن نهايته، عن آدم وعن نوح وعن الرسل وعن الحق وعن الباطل، ومع ذلك كفروا به، يعني جحدوه، وذلك يعني خوارق كثيرة صرفتهم عن دين الله عز وجل. قال: فكفروا به فسوف يعلمون. ثم بدأ الله عز وجل يهددهم ويبين أن مآلهم في الدنيا هو الخسران والهزيمة، وفي الآخرة كذلك. لذلك قال: ولقد سبقت كلمتنا لعبادنا المرسلين إنهم لهم المنصورون. يعني علموا أيها الكفار المحادين لله ورسوله أنه قد سبقت كلمتنا، يعني كلماتنا، ليس كلمة واحدة لكنها كلمات كثيرة، وقد تطلق الكلمة على مجموع الكلمات، لعبادنا المرسلين يعني الذين أرسلناهم إنهم لهم المنصورون. لا بد أن ينصرهم الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، وإن جندنا لهم الغالبون. جنود الله عز وجل لا بد أن تغلب. هذا الكلام طبعا ينزل على النبي وهو في مكة وهو مستضعف مع المؤمنين والكفار يظنون به الظنون، فالله يخبرهم ويهددهم بأن هذا الرسول لا بد أن ينتصر، لأن كلمة الله قد سبقت بها: إنهم لهم المنصورون وإن جندنا لهم الغالبون. ثم قال النبي: فتولى عنهم حتى حين. تولى تركهم عنهم يعني عن الكفار حتى حين. يقال إن هذا الحين هو حين الإيذان بالحرب، وذلك أن النبي في هذا الوقت لم يكن قد إذن له بأن يحارب، فلو تولى عنهم يعني عن إساءات ما ترد عليها، كما قال تبارك وتعالى: فافتح الصفح الجميل، قال: وذرني والمكذبين أولي النعمة ومهلهم قليلا. فلذلك أمر الله عز وجل أن يرد الصفح عنهم وأن يسمع الإساءة ويردها حتى حين، يعني حتى وقت ينزل فيه التشريع بالسيف. قال: فتولى عنهم حتى حين وأبصرهم فسوف يبصرون، يعني أبصر النتيجة نتيجتك ونتيجتهم وابصرهم فسوف يبصرون، اي البصر هنا بالعين ويعلمون، وانما سيبصرون كيف ينصر الله رسوله وكيف يخذلهم. وقد فعل الله عز وجل، فعل الله تبارك وتعالى في بدر اول معركه بين المسلمين والكفار، حيث يعني على نجم المسلمين ويعني خسر المسلمون ذلك الانتصار الساحق على قريش، وخذل اولئك وقطعت رؤوس يعني رؤوس قريش في اول لقاء. لذلك قال تبارك وتعالى: فتولى عنهم حتى حين وابصرهم فسوف يبصرون. ثم قال: افبعذابنا يستعجلون؟ يعني هل يستعجلون عذاب الله عز وجل؟ انهم كانوا يستهزئوا ويقولوا متى تنتصر وشلون يكون لك دوله ويكون لك قوه وكيف يعني الله يعذبنا وهذا العذاب يعني بعيد تحقيقه. لذلك قال عز وجل: افبعذابنا يستعجلون فاذا نزل بساحتهم فساء صباح المنذرين. يعني اذا نزل هذا العذاب بساحتهم يعني بارضهم فساء صباح المنذرين، فسيكون صباحا سيئا. وذلك على عادة العرب في الهجوم انها كانت تهجم في الصباح، وهذه كانت عادة النبي ايضا صلى الله عليه وسلم انه كان يكمن يعني عند الليل حتى اذا سمع اذانا كف، فاذا لم يسمع اذان الفجر يعني اغار على اهل الوادي. هذه الكلمات نفسها قالها النبي صلى الله عليه وسلم عليه عندما غزا خيبر في الصباح، قال: الله اكبر، خربت خيبر، انا اذا نزلنا بساحه قوم فساء صباح المنذرين. معلما ان الله عز وجل يعني واعده بهذا وقد نصره الله عز وجل. لذلك قال جل وعلا: فاذا نزل بساحتهم يعني عذاب الله عز وجل وهو نصر المؤمنين وهزيمه الكفار فساء صباح المنذرين. ثم قال لي أيضا كرر الأمر على الرسول، قال له: وتولى عنهم حتى حين. وما في داعي تشتبك معهم الآن، يعني أجل المعركة لوقتها الذي وقته الله عز وجل. وتولى عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون، يعني وأبصر كيف يسمع الله بك ويسمع بأعدائك. ثم قال جل وعلا: سبحان ربك رب العزة عما يصفون. سبحان ربك يعني تنزيها لربك، رب العزة قوة والغلب الذي لا يغلبه أحد سبحانه وتعالى، عما يصفون يعني عما يصفون الله به من أن له أولاد وله زوجة ونحو هذا. وسلام على المرسلين، سلام أمن وسلامة في الدنيا والآخرة، وأي وفيما يصفون به الله تبارك وتعالى، لأن المرسلين لا يصفون الله عز وجل إلا بالحق. والحمد لله رب العالمين، حمد الله نفسه سبحانه وتعالى، ومن محامده أن ينصر المؤمنين وأن يذل الكافرين. بهذا يعني تنتهي هذه السورة في قوله: أستغفر الله ورحمه.